فلن الأول رفقا بقلوبكم في قضية الشهوات. بلاش تعرضوا إشعاع الشهوات اللي بيحيط بينا في كل شيء. فعلا غض البصر أصبح صعب. يعني عشان نكون واقعي غض البصر في صعوبة الآن. ويا سلام لو أنت مبتلى أنك بتسوق هتغض بصرك هتخبط. فأنت يعني فالواحد مش ناقص يعني هو الوضع الحالي مش ناقص أنك تزود على نفسك ده. فنكون متيقظ الأماكن اللي القلب فيها ممكن يحصل نوع من الايه من الاسترخاء في التعامل في زملاء العمل في التعامل مع الداعية وأنا متصور بقى إن هو ملاك الطبيب النفسي أي حد بتستشيره في شيء أي علاقة بيحدث فيها حالة من الاسترخاء وعدم الحذر لا أنا محتاج أكون متيقظ. بدليل ربنا قال في القرآن إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم الحذر لأن الفتنة قريبة إذا في البيت فأنا محتاج أكون على حذر. سورة التغابن هنا محتاج أكون على وعي بده. النبي صلى الله عليه وسلم الولد مجبنة مبخلة فأنا أكون متيقظ لده. هل أنا جبنت عن الدين أو بخلت حالة من البخل عن نصرة الدين بسبب الأولاد أنا أكون متيقظ بس. هذا لا يعني اتهامهم. انا مش عارف برضه اقول لابني انت السبب مش انا مش غرضي انك تتهم الدعاء ولا الاطباء ولا المستشارين الناس اللي بتستشيرهم في حياتك ده مش غرضي. الغرض انا بخاطب الشخص نفسه. انت انفق بقلبك لا تفتن نفسك ثم تندم بعد ذلك. اخر حاجه على مستوى العلاقات الاجتماعيه كتير من الناس دلوقتي اصبح بيشتكي والصداقه وما عادش ما فيش صاحب يصاحب والخاين ومش عارف ايه. برضو بلاش تعبث بقلبك على مستوى كثرة العلاقات كل ده لان احنا اصلا في زمن فيه انفتاح. وفي نفس الوقت ده ليس معناه زي ما الناس بقى بتكتب ايه ابتعد عن العلاقات السامة اي حد مش عارف يعمل فيك ايه ولع فيه البلوك علق زرار البلوك على اي حد يزعلك. انا ده نوع من ايضا التطرف الناحية الاخرى لكن في يكون متوازن. احبب حبيبك حديثي يعني روي موقوفا ومرفوعا احبب حبيبك هونا ما يعني ده اللي انا عايز اقوله. خلي علاقاتك هونا ما عسى ان يكون بغيضك هونا ما مش الحب الجارف اللي لما بيحصل فيه مشكلة ينقلب لخناقات على السوشيال ميديا وفضايح ومحاكم هونا ما. خلي حياتك في العلاقات هذه الكلمة فقط اختصار كل اللي انا عايزه في العلاقات الاجتماعية هونا ما. يعني بلاش العلاقات الجارفة اللي بتعصف بالقلب بتخليه بعد كده انا مش عايز اقابل حد انا ما عدتش عايز صاحب حد كل الناس خاينه. لا هو مش كل الناس خاينه انت اللي كان يعني في عاطفه جارفه في اتجاه واصبحت عاطفه عكسيه في اتجاه اخر. طب ما من الاول قدر المستديد دي عايزه تدريب على الثلاث مستويات اللي انا قلتها على مستوى الاسباب والانشغالات الدنيويه على مستوى الشهوات قضيه الفضول في الشهوات دي يعني اخطر حاجه في الشهوات مساله الفضول تتبع وكلنا يعني قد نقع في الامر ده. انت داخل عشان تقرا تغريده او تقرا منشور على الفيسبوك او تشوف حاجه او تشوف مقطع على اليوتيوب طب ما تشوف اللي بعدها ما تشوف اللي بعدها ما تشوف اللي بعدها تفاجئ انك رحت بعيد ساعتين من الزمن ثلاثه في اماكن اللي جابك هنا ما تعرفش. تيجي تشوف الهيستوري بتاعك وهو محفوظ احصاه الله ونسوه. يعني مش معنى انك مسحت الهيستوري ان هو اتمسح لا احصاه الله ونسوه نسال الله السلامه والعافيه. فتفاجئ يعني ايه الترتيب العجيب ده يعني ازاي انت داخل تشوف دي وصلتك لدي بعد كده ده وصلك لده. فقطع الفضول مهم جدا في زمن منتشر فيه الاختيارات متعددة في لحظات وتظهر امامك. على مستوى العلاقات يعني عشان اطولت بس كلمة هونا ما خلي علاقاتك ارفق بقلبك هونا ما. اخر حاجة انا قلت هذه نصايح عملية احب ليكم ان كل فتره من فترات حياتكم تقفلوا وسائل التواصل ايا كان فتره اسبوع يومين ثلاثه كل واحد يعني بلاش قلل وسائل التواصل شويه. وانا مش هقعد اقول لك اقرا الابحاث واتفرج على مش عارف محاضره مين واقرا كتاب ايه وازاي السوشيال ميديا بتلعب في الدماغ وازاي في دايليما معينه والكلام ده كله واثر وسائل التواصل على العقول وعلى القلوب ده في كتير اللي عايز يبحث يدور. لكن انا عايز اقوله لك بس كنصيحه عامه كل فتره ايه في وسائل التواصل شوية اجمع شتات عقلك وقلبك كل فترة ده رقم واحد. رقم اتنين من وسائل جامع القلب التدريب على الخشوع في الصلاة ولا سيما في قيام الليل.